طلعها، ان انت نفسك مش تافهة ولا حقيرة، لكن بيقدر قيمة نفسك تقدير حقيقي، ان بيحط قيمة نفسك هي المسيح المبذول من اجل هذه النفس. عشان كده لما داود النبي بيقول في المزمور الثامن مين هو الانسان حتى تذكره، مين هو الانسان يعني ايه؟ يطلع ايه الانسان ده علشان تفتكره؟ لا ده الانسان ده حاجة كبيرة جدا عند ربنا. كان ايوب في نظر البشر وفي نظر نفسه انسان مجرد من كل شيء، عاري من كل الممتلكات، مهان حتى من اصدقائه اللي اتهموه بان هو انسان شرير وخاطي، محتقر حتى في عيني نفسه، وقال هذا انا حقير، الا ان ربنا الخالق الاعظم يقول له لا انت ما انتش كده، لانك في شخص المسيح او في نظري انا ليك قيمة كبيرة جدا. وده الاكتشاف اللي هيقدر يشوفه ايوب لما يقدر يكتشف الله ويقدر يعرف ربنا على حقيقته. فيقول فاجاب ايوب الرب وقال قد علمت، علمت يعني انا متأكد، مش بس مجرد المعرفة، لكن علمت تعني الايه؟ المعرفة والتأكد، انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. لما شاف عظمة الله في الخلق وفي العناية بالمخلوقات وفي تحكمه في كل الخليقة، قال له انك تقدر على كل حاجة ومفيش حاجة تقف قدامك. طب اذا كنت لقيت ربنا بهذا المنظر يا ايوب، والكلام لينا طبعا، طب اترك سياسة الكون والاحداث التي تتم في العالم لمن هو كل القدرة والحكمة اللي يقدر على كل حاجة وما تقفش قدامه حاجة، سيب لربنا انه يتصرف، لكن ضع ثقتك فيه في صلاحه وفي عملته وفي قدرته وفي محبته. احنا نعرف كويس جدا ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر، ده اللي احنا نعرفه، لكن لما نيجي نتصرف في حياتنا وفي مشاكلنا بنتصرف كأن الموضوع ده مش موجود ايه خالص، نقعد قلقانين وحيرانين وتعبانين وعمالين ندبر ونشوف ونتكلم ونسعى ونروح ونيجي، وكأن مفيش اله يستطيع على كل شيء ولا يعثر عليه ايه امر. احنا بنعرف، لكن لما بيجي نخلق الموضوع ده بيروح من ذهننا خالص. عشان كده ربنا لما ظهر لايوب ما ظهرش عشان يجاوب على الاسئلة اللي كان ايوب عمال يسألها، لماذا لماذا لماذا، واحنا يعني عندنا من لماذا دي الاف اللماذات كل شوية، ليه ربنا بيعمل كده، ليه ليه ليه ليه، عندنا الاف من هذه، وكل شويه نقعد نقول لماذا. ربنا ما ظهرش لايوب عشان يجاوب له على اسئله لماذا، لكن ربنا ظهر لايوب من اجل هدف معين، ان يخلي ايوب يضع ثقته في الله. ربنا ظهر عشان يخلي الثقه تملا قلب ايوب، ثقه بعداله الله وبحكمه الله وبصلاح الله وبحب الله. هقولهم الكلمات دي تانية، رؤية ايوب لله هي اللي حطت في قلب ايوب ثقة، ثقة يعني تأكيد ان الله صالح كويس، صالح يعني كويس، وان الله محب، ما هوش منتقم او قاسي او عنيف، وان الله حكيم، واللي بيختاره ربنا واللي بيعمله هو انسب ما يكون للانسان، وان الله كلي القدرة يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. عشان كده احنا محتاجين للحتة دي، ان احنا نثق في محبة ربنا وقدرته وصلاحه وتحمله، عشان كده يا ريتنا اطمئنوا، هي حياتنا تهدى شوية والقلق يتنزع منا. اذا كنا دايما الله يستطيع كل شيء ومفيش قوة في الوجود تبقى في وجه الله، لان الله بيحبني، لان الله بيرعاني، ايه اللي بيخليني انبعد او اضطرب؟ حتى لو كانت الظروف اللي حواليا صعبة، حتى ده لو كان من عمل الشيطان، لان الله سينتصر ويعلن تلك النصرة لي على الشيطان. فمن ذا الذي يخفي القضاء؟ يخفي يعني يضلم على القضاء بلا معرفة. وهو قال لي قبل كده صح 38، من ذا الذي يظلم القضاء؟ يظلم القضاء، يظلم عليه. انا اللي بعترض عليك يا رب، بقول لي انت بتعمل كده وان انت ظلمني، ولكني قد نطقت بما لم افهم. انا اتكلمت بحاجة ما مش فهمها، وابتدى ايوب يعترف بخطأه. بعجائب فوقي لم اعرفها، لان المواضيع دي اكبر مني جدا انا ما قدرتش ادركها، عشان كده اتكلمت بلا معرفة، اتكلمت خطأ. اسمع الان وانا اتكلم. وبعدين بيقول لربنا اسمعني عشان انا عايز اقول لك حاجة، اسألك فتعلمني، علمني بقى احكامك وطريقك. زي ما داود النبي كان يقول في المزمور، فهمني فاحيا، علمني احكامك وطريق عدلك. وهنا نشوف ايوب بانه بينزل من الاحساس بالبر الذاتي بانه عارف كل حاجة وانه ماشي كويس وماشي صح، الى قمة الاتضاع، فانه يقول لربنا انا مش عارف اي حاجة خالص، من دلوقتي علمني، انا حسألك انت ايه، تعلمني وتعرفني. بسمع الاذن قد سمعت عنك والان رأتك عيناي. فرق كبير جدا ان الانسان يسمع عن ربنا وان الانسان يسمع ربنا. فرق كبير بين الانسان يسمع عن ربنا، يا ما بنسمع عن ربنا، لكن احنا محتاجين ان احنا نسمع ربنا شخصيا. فرق ان الانسان يعرف عن الله من ان الانسان يعرف الله. فهي دي المواجهة اللي تمت، وقدر في اللقاء ما بين وما بين الله يكتشف حقيقة الوجود والحضور الالهي، وكأن احساسه بحضور ربنا غطى على كل التساؤلات وكل الاضطرابات، كل الشكوك وكل الانزعاجات اللي كانت عنده. في كل مرة نفسنا بتبقى منزعجة او مشتتة او تعبانة او متضايقة، ده بيكون نتيجة ان احنا فاقدين الاحساس بالحضور الالهي، مش قادرين نشعر بوجود ربنا وبحضور ربنا. لكن اهل الانسان تمتع بصفة مستمرة بحضور الله، فيقول في عدد 6، لذلك ارفضوا واندموا في التراب والرماد. ارفضوا، هيرفض ايه؟ هيرفض نفسه وذاتيته وغير الذاتي. عشان كده الترجمة الدقيقة لكلمة ارفض جت بكلمة اختفي. هو كان حاسس بذاته دلوقتي قدام ربنا ايه؟ هيختفي، يتلاشى قدام الله، يسحب نفسه ويختفي وينكمش ينكمش ينكمش الى ابعد حد، الى ان يتلاشى نهائيا، لان حس كده ان هو قدام ربنا ولا حاجة. وبعدين يقول له، يعني في الاول قال له هذا انا حقير، وبعدين يوصل للدرجة انه ما يقدرش يقف قدام ربنا خالص. وبعدين يقول له اندم، وكلمة اندم هنا معناها توبة ايوب، اندم في التراب والايه والرماد. وهنا يقدم ايوب توبة حقيقية قدام الله، وتكون معنى توبته مش انه هيبطل شر او هيبطل خطية بيعملها، لكن معنى توبته ايه؟ ان يخضع لارادة الله ولخطط الله ولعمل الله ويسلم حياته بالكلية لله. لان احنا في ايات كتيرة بنفتكر ان معنى التوبة اني ابطل الخطية. دي حتة من التوبة، اني ابطل الخطية، ابطل السرقة، ابطل الكذب، ابطل الشتيمة، ابطل الشهوة، ده حتة من التوبة. لكن التوبة لا تكمل الا في خضوع كامل لارادة الله في حياتي. تعرفين يونان؟ خطية يونان كانت ايه؟ سرق، قتل، زنا. خطية يونان كانت عدم الخضوع لارادة الله، عدم التسليم. عشان كده اكتمال التوبة بتاعتي مش اني بس ابطل الخطية او اكف عن الخطية، لكن انما اخضع لعمل الله في حياتي واسلم تسليم كل حياتي لله. من كام اصحاح كده كان اليفاز التماني وقف يتكلم مع ايوب وقال له عبارة جميلة، قال له تعرف به وصلا، يعني اتعرف بربنا تنال سلام. فراح ايوب بصله كده وقال له من يعطيني ان اجده؟ خليني الاقيه وانا اتعرف بيه، ما مش لاقيه، دورت عليه مش لاقيه. فراح اليفاز قال له القي التبر على الارض وذهب اوفير مع حصى الاودية. للتفتيلة اللي احنا بنقولها، القي تبري في التراب الاودية، يعني قال له كل ما عندك من تبر وذهب احسبه الفاية من اجل ان انت تعرفه. فراح ايوب مش رمى بس التبر والذهب في التراب، ده كمان رمى نفسه فين؟ في التراب. عشان كده بيقول اندم في التراب والايه؟ والرماد. نزل بنفسه انه يعني كل شيء، يرفض ذاته، يتلاشى بالكلية امام القدير القديس، لكي ما يصبح الله هو الكل في الكل. ربنا يبقى كل حاجة في حياته. وهو ده معنى التوبة، ان ربنا يملك على القلب، الذات والانانية والكبرياء تتلاشى امام الله عندما يثق الانسان في الله ويحط حياته في ايدين ربنا ويسلم لربنا كل حياته. وهو ده لو تفتكروا كانت رسالة المسيح والتلاميذ لما كانوا يخرجوا يبشروا كانوا يقولوا للناس ايه؟ توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. طب ايه هو ملكوت السماوات او ملكوت الله؟ ملكوت الله هو ان الله يملك على الانسان، ان الانسان يقر ويعترف بسلطان الله عليه وينتج نتيجة هذا الاقرار بان ربنا ليه سلطان علي اني اخضع واسلم له حياتي. دي النقطة اللي كانت صعبة في ايوب. صحيح ايوب ما كانش بيسرق وبيكذب وبيزني، لكن ايوب ما كانش عنده نقطة التسليم والخضوع لله. ودي اللي قدر ربنا يديها له من خلال الالم والتجربة اللي عاشها ايوب، انه يقول كده ارفض يعني اختفي واتلاشى جدا واندم وارمي حتى نفسي في التراب والايه؟ والرماد. عشان كده ملكوت السماء هو مدخل الطيبة، وان النفس تتلاشى في حضرة الله وتدوب في ربنا لما بتسلم ربنا كل شيء. ودي الكلمة اللي قالها بولس الرسول لما حس ان ربنا هو كل شيء بالنسبة له، قال لي الحياة هي المسيح، ويقول مع المسيح صلبت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. لا انا، لا بالذات، للارادة الذاتية، لكن المسيح يحيا فيا، خضوع وتسليم كامل لله. وهو ده اللي ربنا قاعد ينقي ينقي ينقي ايوب لحد ما وصله للدرجة دهية انه يسلم كلية. فايوب في الاخر قال لا انا، انكر الذات، لكن كان لسه يبقى له الجانب الايجابي فإن المسيح هو اللي يحيا. سلبي لا أنا، ولكن الإجابة بل المسيح يحيا فيا. فتجي ربنا يرد الأيوب كل شيء فقده. يقول: وكان عندما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كل أصحاب صاحبيك، لأنك لم تقولي في الصواب كعبدي أيوب. بس حاجة عجيبة أن الثلاثة دول كانوا طول هم عمالين يتكلموا بيدكروا عن مين؟ عن ربنا، واقفين في صف، لكن ربنا ما بيقبلش ان حد يقف بصفه مجاملة ايه ليه على حساب الاخرين. انه يقف في صف ربنا وركبوا ايوب كل خطأ وكل شر، بينما ايوب ما كانش كده. ايوب كان انسان بارك، ربنا ما بيقبلش المجاملة. ده تعب ايوب جدا بسبب هذا الموضوع. كده لهم: انتم لم تقولوا في الصلاة كعبد يا ايوب. بعدين تلاحظوا ملاحظة لطيفة بقى، يعني ربنا في خلال 2000 ابتدى يقول عبد يا ايوب، دي كررنا كذا مرة 4 مرات. والان فخذوا لانفسكم 7 صيران و7 كباش، ورقم 7 ده كمال الرقم الكمال، واذهبوا الى عبد يا ايوب مرة تانية كملها. كان يعني ربنا فرحان بأيوب، فعمال ينسب أيوب ايه ليه العبد بتاعي انا، فرحان بيه جدا. وصيبة محرقة لأجل انفسكم وعبد أيوب يصلي من اجلكم، لاني ارفع وجهه لألا اصنع معكم حسب حماقتكم، لانكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. بعدين نشوف هنا بعد توبة أيوب ربنا يطيب كمان مين؟ 3 التنين. فذهب أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وسوفر النعماني وفعلوا كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه أيوب. وهنا يتحول أيوب إلى شفيع يشفع في الآخرين، ويأخذ رمز السيد المسيح ذلك الشفيع الذي يشفع فينا. ويكون سر الشفاعة بتاعت ايوب المحنة والالم اللي جازها ايوب، ان ربنا من اجل الالام اللي قبلها ايوب واجتازها يقبل منه شفاعة من اجل الايه الاخرين. عشان كده احنا شفاعة المسيح فينا الكفارية من اجل الالام اللي هي جازها عنا. ورد الرب سبي ايوب لما صلى لأجل أصحابه. خدوا بالكم لأن الآية دي لطيفة قوي. أولا اعتبر ربنا كل اللي اتخذ من أيوب ده كان شيء نسبي، لكن ليه ايه وجود، هيرجع له مرة تانية، اتخذ منه لكن ايه هيرجع له مرة تانية، هو تغرب عنه فترة لكن هيرجع له مرة تانية. لكن امتى ربنا رد لأيوب كل من اللي اتخذ منه؟ انت لما صلى من اجل الايه الاخرين، لما صلى من اجل الاخرين. نشوف ان فيه 3 حاجات رئيسية الله فرح بيهم جدا بشخص ايوب. اول حاجة توبة ايوب واتباعه وانصحاته امام الله، عشان كده يقول قلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. طول ما كان ايوب عمال يناطح ويكابر ما خدش اي تعزيه، لكن اول ما اتبع وانسحق تبت تعزيات الله، وان الله يرفع وجهه. المتواضعين يعطيهم نعمه، ولكن الله يقاوم المستكبرين. تاني حاجه رجال كل السبي بتاعه لما صلى من اجل الاخرين وشفع في الاخرين، او بمعنى اخر انه غفر للاخرين. مش 3 دي هم اللي تعبوه وقال لهم معزون بطالون كلكم وان انتوا تعبتوني، وقال لهم كفوا وقعدوا ساكتين. اول ما غفر للي تعبوه ربنا عمل فيه ايه؟ رد عليه ان لم تغفروا لا يغفر لكم ابوكم. عشان كده لما اجتاز ايوب هذا الاختبار ان يغفر للذين تعبوه واهانوه واذلوه، تجد بركات الله تنهال ايه عليه. في كل مرة بنبقى قافلين مش عايزين نسامح اللي تعبونا ومش عايزين نغفر للي تعبونا، احنا بنقفل خيرات الله ونبيع فيض الله علينا بسبب رفضنا لمغفرة الاخرين. لكن الحاجة الجميلة لما انشغل ايوب بخلاص الاخرين وباحتياجاتهم الروحية، وقف يصلي من اجلهم عشان ربنا يسامحهم، ام ربنا عمل فيه ايه؟ بارك له في الخيرات الارضية. في كل مرة ننشغل باحتياجات الاخرين الروحية الله لا ينسى احتياجاتنا المادية. لما خرج التلاميذ ومشوا مع المسيح سابوا كل حاجة، المسيح بصرهم كده وقال لهم انتوا خرجتوا من اجل خلاص الاخرين وخدمة الاخرين، هل اعوضكم شيء؟ احتجتم بحاجة مادية؟ عشان كده ايوب اول من فتح قلبه ناحية الاخرين وغفر وانشغل بالخدمة الروحية للاخرين، رد الله كل سبي ايوب، كل اللي كان عنده العبيد والغنم والبقر وكل اللي كان عنده، مش بس رد لكن يقول ايه؟ وزاد الرب على كل ما كان لايوب ضعفا. مش بس ان هو رجع لي اللي اتاخد منه، لكن ضعف له اللي كان عنده. وان كانت البركات اللي موجودة كلها بركات مادية، لكن هو ده اللي كان في العهد القديم، كانت البركة في العهد القديم تكون بالايه؟ بالبركات المادية، ان ليه وصية لكي تشبع ويكون لك الخير في الارض، اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. فبركة العهد القديم كانت بركة محصورة في الخيرات المادية، ارض تفيد لبن وعسل وفي طول ايام الزمن على الارض. فجاء اليه كل اخوته وكل اخواته وكل معارفه من قبل، اللي رفضوه اللي تركوه اللي اهانوه بدوا يرجعوا اليه، لان ربنا رفع وجهه واكلوا معه خبزا، واكل الخبز هنا اشارة لحياة الشركة في بيته، ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه. ولو مصحصحين شوية تلاقوا ان ربنا الاول ادار التعزية الالهية بان وراه نفسه، وايضا اعطاه للتعزية البشرية، ادال التعزية الالهية وادال التعزية البشرية، ادال الاثنين، واعطاه كل واحد منهم قسيطة واحدة. قسيطة دي وزنة من الفضة، والكلمة دي على فكرة يعني اللي بيدرسه في الكتاب المقدس يعرفه ان من الكلمة القسيطة دي نعرف ان زمن ايوب كان في زمن الاباء الاولانيين ابراهيم واسحاق ويعقوب. ليه؟ لان القسيطة دي كانت العملة اللي بيتعاملوا، مش عملة يعني ما كانش فيه نقود مسكوكة، لكن كانت وزنة من الفضة بتقدم عند البيع والشراء. دي اللي هي في سفر التكوين، ان يعقوب ابو الاباء لما حد يشتري حقل من شكيم اداله 100 قسيطة. فده يرينا ان زمن ايوب كان معاصر لزمن الاباء الاولانيين ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقرطا من ذهب، وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، وكان له 14,000 من الغنم وستة آلاف من الأبل. وترجعوا الإصحاح الأولاني تلاقوا أن الأعداد اتضاعفت، وألف خدام من البقر وألف آتان. ربنا زاد له كل شيء وبارك. عشان كده لما بيقول سليمان في سفر الحكمة أن نهاية أمر خير من أوله. وكان له 7 بنين وثلاث بنات، لكن الحاجة اللي ما تضعفتش الأولاد. كان عنده 7 و3، ربنا اداله بدلهم 7 و3، ما ضعفهمش. لأن عايز يقول حاجة مهمة، إن أولاد اللي ماتوا دول ما انتهوش، لكن ما زالوا موجودين في حياة اخرى. عشان كده ما ضعفلوش هذا العدد بتاع الاولاد، ضعفلك الغنم والبقر والجمال والقطن، لكن في الاولاد لا، عشان يديله احساس بان ما فيش حاجة اسمه انه فقد اولاده، لكن اولاده دول محفوظين فوق في الحياة الاخرى. ولانه كان مقدسهم وكان يقدم عنهم ذبائح ويطوب معاهم وعنهم، كان ليهم رجاء وخلاص. عشان كده كل ما الاب والام وكل ما واحد يقدم من اجل قرايبه محبة من خلال الجهاد والخلاص ويقدسهم ويطيبهم ويطوب معاهم، ما بيفقدهمش ابدا بالموت، لكن بينقلهم الى مجد ابدي. اللي بيفقدوا هم اللي بيهلكوا. عشان كده في اوقات كتيرة بنحزن على اللي بيموتوا لينا، بنحزن لان احنا مش عارفين هم راحوا فين، لان هم ما تعدوش ولا احنا تعدينا. لكن لو النفس فعلا كانت معدة لملكوت الله، لا يمكن ان الحزن يكون لي نصيب فيها، لانها عارفة انه راح لمجد. وسمى اسم الاولى يميمة او يمامة، واسم الثانية قصيعة. قصيعة ده نبات اسمه دلوقتي نبات السمنكة. واسم الثالثة قرن هفوك او قرن الدفان. دول 3 حاجات من الجمال والوداعة. ولم توجد نساء جميلات كبنات ايوب في كل الارض، واعطاهن ابوهن ميراث بتورث. لكن هنا لان ايوب ادهم على نفس مستوى الابناء، كانه شاف شريعة العهد الجديد ليس فرق بين ذكر وانثى. وعاش ايوب بعد هذا 140 سنة، وراى بنيه الى 4 اجيال، ومات شيخا، ومات ايوب شيخا وشبعان اياب. دي نفس العبارة اللي قيلت على ابائنا الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب. عشان كده زمن كتابة او زمن حياة ايوب في نفس هذا الزمن تقريبا. وكده تبقى حياة ايوب زي ما قلناها 70 سنة قبل التجربة، 33 سنة في التجربة، 140 سنة بعد التجربة. حتى ربنا بعد في العمر بتاع ايوب. وكانت مياهة ايوب في يوم واحد توت. كنيسة بتعيد لمياهة ايوب في يوم واحد توت، اللي هو بداية السنة القبطية. في قصة من التقليد لطيفة بتقول كده، يعني ان كان شفاء ايوب عن طريق ان ربنا قال له هتروح لعين مية وخد من عين المية دي مية يستحمي فيها بواسطة اعواد الريحان. الريحان ده نوع من النعناع اللي احنا بنسميه في الناس القدام الصعيد وكده، يسموه حاجة اسمها رعرع ايوب. رعرع ايوب ده النبات اللي استحمى بيه ايوب. فدهن جسمه أو ضاعت جسمه بالريحان أو بهذا الرعرع واغتسل في المياه، فتشفى جسده من كل الأمراض بتاعته. والكنيسة في الطقس بتاعها بتسمي الأربع بتاع البسخة، بتسميه أربع أيوب. ليه؟ لأن في الطقس إن المفروض هذا اليوم بيتقري نيمر، اسمه ميرا نيمر القديس أيوب الصديق أو أيوب البار. نيمر ده يعني ملخص حياته، لأن أيوب صار رمز لشخص السيد المسيح. في يوم الأربع ده كان بداية الآلام الفعلية للسيد المسيح بالتشاير على تسليمه. فزي ما السيد المسيح كان بار يصلنا إلى الألم بالرغم من بره، كان أيوب ده رمز ليه، إن أيوب تألم بالرغم من هو إيه؟ بار. عشان كده بيسموا الأربع ده أربع أيوب. حتى في طلبة مخصوصة بنصليها، طلبة البسخة، ليه كده؟ بينا أيها المدبر القلب، مدبر القلب، المؤدب الشافي، طبيب الأرواح والأجساد، الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه وأكثر مما كان. بتلبى الكنيسة بتصليها في التلبى المسائية بتاعت البسخة. واللي فيه تبيجي يحضر صلوات باكر طول أيام الصوم الكبير يلاقي أن تقريبا يوميا في الأدوات بتاعت صلوات باكر لازم يكون قطعة من سفر أيوب الصديق، لان بياخدوا النبوات او الرموز اللي جات في سفر ايوب اللي بتشير الى الام المسيح والى خلاص المسيح. زي من يعطيني ان اجده، من لي بمن يسمعني، هل من بيننا من مصالح، الكلام اللي احنا شفناه قبل كده. وبتتقري النبوات دي باستمرار في صلوات باكر من ايام الصوم المقدس. وفي التسبيحه اليوميه بنطلب شفاعة هذا القديس البار، ونطلب من الرب عنا ايها الصديق البار ايوب. عشان كده ايوب بالذات ليه وضع معين في الكنيسة من خلال الطقوس بتاعتها والالحان بتاعتها والطلبات بتاعتها، وليه وضع ايضا خاص في الكتاب المقدس. يعني ايوب الرسول كتب كتير اي عن صبر بتاع ايوب وعن الام ايوب، يتكلم عنه باستفادة كثيرة، لانه صار رمز لمن قبل الالم بالرغم من بره، صار رمز لالام السيد المسيح. لكن يبقى سؤال مهم جدا ان احنا نجاوب عليه، لكن هنسيبه للمرة الجاية. هل الانسان اللي عايش مع ربنا معصى من الالم؟ طب وكيف يواجه هذا الالم؟ وليه بالرغم من ان في ناس كتيرة قالت يعني شوف سفر تاني غير سفر ايوب دهيت، وليه احنا بنتكلم فيه دلوقتي ما تشوف لنا حاجة كده مفرحة، حاجة معزية، الناس مش ناقصة غم زي ما بيقولوا يعني. لكن ليه احنا درسنا هذا السفر بما فيه من الالم؟ هي لان في حاجات معينة احنا بنقترب من نهاية الايام المسيح لمح اليها. ومن ضمن الحاجات اللي لمح اليها المسيح كان موضوع الالم. فاذا ما عرفناش نعد نفسنا لهذا الالم هيفوتنا حاجات كتيرة جدا. ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية خلال تجربة ايوب ككل، ومن خلال موضوع الالم بالذات، وهو ازاي ان انا استعد واواجه الالم واقدر اتخطى خطوات الالم. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. قدس الاله الواحد امين. هنقرا بعض الايات من رسالة معلمنا يعقوب الاصحاح الخامس عدد 10. رسالة معلمنا يعقوب الاصحاح الخامس عدد 10. خذوا يا اخوتي مثالا لاحتمال المشقات والاناه الانبياء الذين تكلموا باسم الرب. فنحن نطيب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إذا كان معلمنا يعقوب بيتكلم لينا كمثال حياة أيوب في احتماله للمشقات والصبر على تلك المشقات العظيمة اللي هو كان بيجوزها، ده بيرجعنا للآية اللي هو قالها أيوب في إصحاح 23 لما اتكلم عن التجربة بتاعته، ويقول لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. فأيوب بيلخص أن التجربة كلها ما كانت إلا موقف بينه وبين ربنا. ربنا حطه في موقف وفي مكانة معينة، وربنا اتعامل معاه بطريقة معينة. فأيوب بيقول حاجتين، أول حاجة لأنه يعرف طريقي، يعني ربنا عارف كل حاجة، بس الطريق اللي بيقصده أيوب ما هوش طريق الإنسان بيعبره أو بيمشي فيه، لكن كلمة طريقي تعني يعرف أعماقي وقوة الطاقة الكامنة في داخلي. لأن مثلا في سفر الأمثال يقول آية لطيفة عن الطريق، يقول ربي الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فإيه الولد اللي يربيه في طريقه؟ يعني درب الولد على تربية وان يعمل بطل الطاقة الكامنة الموجودة في اعماقه. من الولد ده جواه طاقات كثيرة، وكل انسان منا جواه طاقات كثيرة كامنة في اعماقه، لو عرف ان هو يدربها ويضبطها هيقدر يبني ثمار تلك الطاقة في احسن وابهى صورة في زمن النضج وفي زمن الشيخوخة. لكن المشكلة ان الطاقة الكامنة دي بتحتاج لواحد يدركها ويتعهدها بالتعليم وبالتدريب علشان يقدر ان الانسان يستفيد بيها. أيوب بيقول ربنا بقى يعرف طريقي، يعني يعرف الطاقات الكامنة فيا، ويعرف وجودي، ويعرف كياني، ويعرف اعماقي، يعرف كل حاجة عني. لان الانسان في اغلب الاوقات ما بيبقاش عارف حتى نفسه. بيقول كده في سفر ارميا، القلب اخدع من كل شيء وهو مجيس من يعرفه. يعني مين اللي يقدر يعرف اعماق الانسان؟ ما فيه غير واحد بس هو اللي يقدر يعرف اعماق الانسان، الله اللي هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. الله هو اللي يعرف. عشان كده الحياة اللي احنا بنحياها دي عبارة عن بيتقة ربنا بيسهر فيها حياة الانسان وطاقات الانسان عشان يطهر ويصفي وينقي الانسان. زي ما بتاع الذهب بياخد السبيكة ويحطها في البيتقة بتاعت النار عشان يفصل الذهب عن الزغل عن الشوائب. بالضبط الحياة اللي احنا بنعيشها والامور والالام والضيقات اللي بتتم في حياتنا دي عبارة عن البيتقة او النار اللي ربنا عايز ينظف بيها ويعمل كنترول على الطاقات الكامنة ديانا اللي احنا ما بنقدرش نعرفها وندركها جيد ونتحكم فيها، عشان كده بنلخبط وعشان كده بنتعب نفسينا. إذا كنت أنا ما بقدرش أعرف كياني والطاقات اللي موجودة جوايا، فاللي أنا ما بعرفوش ربنا بيعرفه وبيدركه تماما، وربنا هو اللي يقدر يقودني إذ ما سلمت لي الحياة كلها. وقلت له اعمل يا رب فيا زي ما انت عايز، لان هو يقدر يدرك ويعرف ما لا اعرفه انا. لكن الخطأ اللي احنا بنقع فيه في حياتنا ان احنا بنفتكر ان احنا عارفين نفسينا كويس، زي ما مثلا بحار ياخد السفينة بتاعته ويطلع في بحار ملوش خبرة في الابحار فيها قبل كده، وما يعرفش الديانات بتاعتها، وما يعرفش الرياح اللي بتقب عليها، ويظن انه عنده علم. فتكون النتيجة ان سفينة الحياة بتتحطم لانه ما عندوش خبرة ودراية. ده الوضع اللي بننزل فيه للحياة واحنا بنقود سفينة حياتنا بنفسينا في الوقت اللي احنا ما عندناش اي معرفة عن كياننا وعن امكانياتنا وعن اعماقنا. لكن ايوب بيقول لانه يعرف طريقي، يعرف كويس، اذا جربني اخرج، اذا جربني اخرج كالذهب المصفى. عشان كده لو سيبنا وسلمنا حياتنا لربنا، ربنا ده هو الممحص، ونار الممحص لا تلاش الذهب لكنها تحرق الشوائب وتحرق الشجر بالزغل بتاعها. لكن الممحص اللي هو بيولع النار يعرف امتى يهدي النار ويعرف امتى يزود النار، يعرف بخبرته. عشان كده هو الممحص الماهر اللي يعرف امتى يزود الالام وامتى يخفف الالام وامتى يطفي النار خالص في حياتي، عشان يوصلني للنقاية وللطهارة. فاذا قبل الانسان الالم في حياته من ايدين ذلك الممحص الماهر اللي بيعرف كويس امتى يزود النار وامتى يقللها وامتى يطفيها، يقول كده: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لانه اذا تذكى ينال اكليل الحياة. ده برضك معلمنا يعقوب في رسالته يقول كده: طوبى للانسان الذي يحتمل التجربة. يحتمل يعني يثبت في التجربة، لانه اذا تذكى يعني اذا ثبت ونال التذكية ونال الجعالة ونال الهدف، ينال اكليل الحياة كمكافأة ليه. وكليل الحياة هنا ما هوش عطية مادية الانسان بياخدها، ولكن كليل الحياة هي هبة الحياة نفسها، الحياة في معناها وفي كيانها. ناس كتيرة لما بتتساءل وبتقول انا مش عارف ايه معنى وجودي وايه معنى حياتي وايه معنى الحياة اللي احنا بنعيشها دي، انت محتاج انك تدخل في البوتقة لكي ما تنصهر. حينئذ يكشف الله لك عن اكليل الحياة، عن معنى الحياة وعن معنى الوجود. عشان كده يقول: قد سمعتم بصبر ايوب. والصبر ما هو صبر الانسان المغلوب على امره، لكن سمعتم بثبات ايوب، في ثبات علاقته بالله. عشان كده قدر ان هو يصل الى النتيجة ان الله يزكيه بان يعطيه معنى جديد للحياة ومعنى جديد لوجوده. بعد ما ربنا دخله في هذا الامتحان وكان ايوب مش عارف النتيجة، تعرفين لو كان ايوب عارف النتيجة مسبقا يبقى ده مش امتحان. يعني لو في طالب هيخش الامتحان وعارف مسبقا انه هينجح، ده بالنسبة له مبقاش ايه؟ امتحان. لكن هو الامتحان ان الانسان ما يكونش عارف النتيجة. وعشان كده بنشوف حيرة ايوب في تساؤلاته الكتيرة لما حس بالترك والهجران والتخلي. لكن ربنا دقه في هذا الترك والتخلي والألم لكي ما يدفعه إلى حياة الإيمان، كان فيه لماذات كتيرة بيتساءلها، لماذا ولماذا ولماذا، واسئلة كتيرة جدا. زي ما الانسان كل ما تحصل في حياته حاجة يقول ليه ليه ليه، وشفنا في نهاية الامر ان ربنا ما بيدلوش على اللماذات الكتيرة اللي سألها، وهو في الاخر ما قالش انا ارى اجابة لكل شيء، لكن قال انه يرى الله بسمع الاذن جمعت عنك لكني الان رأتك ايه عيناي. هو ما رأاش الاجابات لكن رأى الله ذاته. كده فارق ان يتكلم الانسان عن ربنا وانه يتكلم مع ربنا ذاته، يسمع عن ربنا وانه يسمع ربنا ذاته. كان موضوع الحضور الالهي هو سر الانتصار على الالم وعلى التجربة. هو اللي رفع ايوب انه اختبر حضور ربنا وشاف ربنا فعلا، وهو ما قدرش يختبر هذا الحضور الا بعد ما سفح للاخرين وبعد ما اتبع وبعد ما تاب، لانه قال لربنا كده انا اجلس فين؟ في النسوح والرماد. هو التعبير ده مهم اي انكم تاخدوا بالكم منه، لان بنشوف ما بيتكرر في اثار العهد الجديد كتير، اسف اثار العهد القديم كتير، حكاية النسوح والرماد. المسح ده اللي هو الفروة بتاعت الماعز. الناس بتفتكر المسح ده الخيش، لا، المسح ده الفروة بتاعت الماعز اللي لونه اسود وخشن جدا، وده كان رمز للتوبة، لان كان من ذبيحة الماعز تقدم ذبيحة الخطية لغفران الاسم. نرجع لسفر اللاويين نعرف ان ذبيحة الخطية تقدم من الماعز، فمعنى ان الانسان بيلبس جلدها او فريتها انه مكسي ببر الايه الذبيحة، انه متغطي ببر الذبيحة. عشان كده المسيح كانت رمز للانسان اللي ليه كفارة متغطي ببر الذبيحة اللي قدمت عنه. طب والرماد؟ الرماد ده عبارة عن ايه؟ لا، مطرح من الذبيحة ما بتتحرق مخلفات الحريق ده هو الرماد. فلما الانسان يقعد في الرماد كأنه بيقعد مكان الذبيحة، فبياخد بر الذبيحة. فعشان كده الذبيحة الانسان بيقعد مكانها، والذبيحة الانسان بيتغطى بيها. فهو لما قدم توبة وقال اني اجلس في المسوح والرماد، ابتدى يعاين حضور الله وابتدى يتكلم مع الله وتنكشف له اسرار الكون ومعنى الوجود. اذا كانت قصة ايوب بتورينا عبارة مهمة قوي، ان احنا ما بنعرفش ايه اللي هيحصل بكرة، نحن لا نعلم ماذا سيأتي في الغد، لكن الحاجة اللطيفة لكننا نعلم من يمسك بأمر الغد. أيوب كان غني واتفقر وبعدين رجع غني ثاني، ايه اللي هيحصل بكرة؟ الانسان حياته متقلبة، احنا ما نعرفش بكرة ايه اللي هيحصل، صحتي، مادة، اللي معايا، مكانتي، عائلتي، ايه اللي هيحصل بكرة؟ انا مش عارف، ما اعرفش ما يأتي في الغد. لكن اللي انا اعرفه كويس وينبغي اني اتعلم هذا الدرس، ان هذا الغد اللي انا ما عرفتوش هو في ايدين مين؟ في ايدين ربنا اللي بيحبني واللي بيرعاني. عشان كده لابد ان انا اقبل من ايديه كل شيء. الايمان بالله هو الثقة في قدرته في حبه، وان احنا ننتظر عمله في الوقت المناسب اللي هو بيحدده، وان احنا نخضع لحكمته. ده هو الايمان، لان كان نقول احنا محتاجين لهذا الايمان اللي هو الثقة في الله في وسط العالم اللي احنا بنعيشه وفي وسط هذا الكون. ايوب يقول لنا اية جميلة فكرت بيها في اصحاح 5 لما بيتكلم عن الانسان يقول الانسان مولود للمشقة، يعني الانسان اتولد علشان المشقة، مولود للالم للتعب للضيق، كما ان الجوارح ايضا لارتفاع الجناح، زي ما النسور خلقت ووجدت علشان تفرد جناحاتها ايه وتطير، ما تقدرش تعمل حاجة غير كده النسور. ايضا الانسان مولود للمشقة، ولد خفيفا من اجل المشقة. كل الناس تشترك في هذه الصفة انها معرضة للالم. صحيح ما كانش هدف الله في خلقة الانسان ان الانسان يتألم، لكن ده اللي عمل الانسان لما اخطأ ونال اللعنة بالتعب وبالالم وبالوجع. لكن برغم من كده الله يخرج من هذا الالم اللي نحن كلنا بنشوفه شر خير للانسان وخلاص للانسان. اذا كنا في اوقات كتيرة بنتساءل هذا السؤال، لماذا الالم؟ وليه يا ربي بتخلينا نتألم؟ وما كانش من الافضل ان يكون في عالم خالي من الالم؟ مش كان احسن لو الدنيا كلها كده ما كانش فيها الم ولا ضيقات ولا مشاكل ولا احباطات؟ مش انت يا رب بتحبنا؟ طب اذا كان العالم موجود فيه الالم، طب لماذا لا يعفى احبائك اللي امنوا بيك المسيحيين من هذا الالم؟ اذا كان الالم مرتبط بالخطية، طب ما انت غفرت خطيتهم، ليه يا رب بتسيبهم يتألموا؟ حقيقة ان احنا ما نقدرش نجد اجابة شافية لهذا السؤال، سؤال لماذا الالم، لان ده سر من مكنونات الله. قد نقترب من الاجابة اليه، لكن اجابته الكاملة مش هنقدر نعرفها الا فيه. على رأيهم بيقول تشبيه جميل ان الانسان لا يمكن يخلص من الالم، بيشبهوها بواحد طالع على قمم الجبال بتاعت ايفرست، وهي اعلى جبال فين في العالم. فالانسان يقعد يتشعبك كده لحد ما يوصل لقمة، يتعرض لمخاطر كتيرة وطريق منحدر وصعوبة بالغة، واول ما يوصل للقمة يفتكر انه وصل، فيفاجئ انه وصل للقمة، القمة دي كشفت له عن قمة ايه تانية اعلى منه غامضة، وهو محتاج ان هو يتسلقها. كل ما يطلع قمة كل ما يلاقي قمة تانية ايه وراها، ما يقدرش يوصل للنهاية، ما يقدرش يوصل لنهاية الجبل ده. فده السؤال بتاع الالم، كل ما يقترب من اجابة كل ما يلاقي قمة تانية ينبغي ان يتسلقها يتألم لكي ما يصل الى هذه الاجابة. لكن اذا كان الالم شيء واقعي وعام للكل، الغني والفقير الكبير والصغير، الوحش والحلو البعيد والقريب الرجل والمرأة، الكل بيتألم، فهو الاهم ازاي انا اتفاعل مع هذا الالم، ازاي اواجه هذا الالم، موقفي من الالام اللي بمر بيها. لان لو قدرت احول المصاعب والالام حتى البسيطة اليومية اللي انا بقابلها كل يوم واعرف اواجهها مواجهة سليمة، هتكون الالام البسيطة اللي بواجهها كل يوم دي اساس يعدني للازمات الكبيرة اللي هتيجي. لان كده لما تقرأ في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا بيكلمنا في نهاية الايام عن حاجة اسمها الضيقة العظيمة، او بيسميها موقعة هرمجدون، اللي هتكون ما بين السيد المسيح وما هو ضد المسيح الانتي كرايست. الضيقة العظيمة دي ان العالم كله هيمر بيها، فإذا كنا مش معدين نفسينا بوقت الآلام البسيطة اللي كل يوم بنعاينها وبنضيقها للضيقة العظيمة، هيبقى موقفنا صعب قوي. لأن الضيقة العظيمة دي جاية ومحدش هيقدر يتجنبها، مهما حاول الانسان انه يتناساها او ينشغل في حاجات كتيرة، لكن واضح ان هرمك دون او الضيقة العظيمة دي ستأتي الى العالم. فعشان كده ينبغي ان احنا نعد نفسينا كويس، لان تيجي الضيقة العظيمة دهيت واحنا غير مستعدين فنطير نضيع. الحقيقة احنا لما درسنا سفر ايوب كان الهدف منه ان احنا نوصل للنقطة دهيت، ازاي ان احنا نستعد للألم. الناس اللي بتقول سيبنا من الحديث التشاؤمي ده وخلينا احنا وضعنا كده كويس والدنيا كويسة والدنيا بخير وما تخيفناش وما تزعجناش، ده بيعمل بالظبط زي ما النعامة بتعمل، بتدفن راسها في الرملة. لكن هيجي وقت الضيق، وقت الألم، وقت المواجهة، لو هو ما عنديش استعداد سليم وفاهم الوضع هيتلاشى نهائيا، هيطير. لكن يا بخت الانسان اللي اعد نفسه لتلك الضيقة العظيمة بثباته في شخص الرب